لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. Belum akan tiba kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan orang-orang Yahudi. Kaum muslimin membunuh mereka dan mereka bersembunyi di balik batu dan pepohonan. Lalu batu dan pepohonan berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku. Mari bunuhlah dia. Kecuali pohon gharqad yang tumbuh di Baitul Maqdis, karena itu adalah pohon orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Ahmad.